لجل اني افكر انا ضل لغيرك منتي صغيرة في عيوني وقلبي لجل اني افكر انا ضل لغيرك منتي صغيرة يشهد على ما أقول ربك وربي لكن أشوفك أي حاجة تثيرك يشهد على ما أقول ربك وربي لكن أشوفك أي حاجة تثيرك حبيبتي تدرين وش كثر حبي وإني مع الأيام أنا صرت أسيرك حبيبتي تدرين وش كثر حبي وإني مع الأيام أنا صرت أسيرك منتي صغيرة صغيرة واصبح مصيري مرتبط في مصيرك انت الشعاع اللي ينور بدربي واصبح مصيري مرتبط في مصيرك يكفيني انك طول الاوقات قربي انهل وارام من حلاك وغديرك يكفيني انك طول الاوقات قربي انهل وارام من حلاك وغديرك انتي صغيرة في عيوني وقلبي وقلبي افكر انا ضر غير وما فيه غيري بالمحبة عشيرك انت الدوالج روح روحي وطبي وما فيه غيري بالمحبة عشيرك أرجوك يلي ساكنه وسط قلبي هذا كلامي حكمي به ضميرك أرجوك يلي ساكنه وسط قلبي هذا كلامي حكمي به ضميرك